بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. هذا ضابط آخر للسور المكية. فمن العلماء من قال ضابط المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وضابط المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال آخرون إن الضابط هو الهجرة، فما نزل قبل الهجرة يعد مكيا سواء نزل بمكة أم بالطائف أم بأي مكان، وما نزل بعد الهجرة يسمى مدني سواء نزل بالمدينة أو بتبوك أو غير ذلك. والأمر في ذلك قريب. سورة النحل سورة مكية تسمت بهذا الاسم لذكر النحل فيها. وإن العلماء من قال إن الأسماء أسماء السور توقيفية الذي سماها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المكية كما لا يخفى عليكم أن للسور المكية سمت وطابع خاص، فجلها تتحدث عن أمور التوحيد والمعتقد والجنة والنار والبعث والنشور وقصص الأنبياء التي تثبت البعث وتثبت الوحدانية. أما السور المدنية فأغلبها يتعلق بالحدود والمعاملات والآداب بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين وغيرهم كذلك. يقول الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ما المراد بأمر الله سبحانه وتعالى هنا؟ من العلماء من قال أمر الله سبحانه وتعالى هنا هو القيامة، قيام الساعة. فلقين من يقول لماذا قيل أتى أمر الله، أي لماذا قيل أتت الساعة ثم قيل فلا تستعجلوها؟ فالجواب أنه عبر عن إتيان الساعة بلفظ الماضي لشدة تحقق وقوعها ولشدة قربها. أما الأدلة على اقترابها فمنها قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وفرق بين إصبعيه صلى الله عليه وسلم، فهي دلة على اقتراب الساعة. وقال من يقول أيضا كيف قيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، وقد مضى على ذلك 1400 عام ولم تقم الساعة. ما الجواب على هذا؟ أن هذا الزمن وإن كان بالنسبة لنا طويلا إلا أنه بالنسبة لنا عند الله سبحانه وتعالى يعد قصيرا، إذ الله قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإن الله قال تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهذا الزمن وإن كان بالنسبة لنا طويلا لكنه عند الله سبحانه وتعالى زمن قصير. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، بأن نعبر بالماضي لتحقق الوقوع ولتأكيد الوقوع. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هل أمر الله القيامة قولا واحدا أم أمر الله أمره بعذاب الكفار؟ من العلماء من قال أمر الله سبحانه وتعالى القيامة، ومنهم من قال هو العذاب الذي يوم القيامة، وبينهما تلازم. وقد دل على استعجالهم العذاب قول الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال تعالى سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل من العلماء من قال دعا داع بعذاب واقع. دعا وشاهده قول الله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فمعناها أنهم قالوا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. فالقط في قوله ربنا عجل لنا قطنا هو النصيب، ومرادهم إن كان هناك عذاب فعجله لنا في الدنيا، يقولون ذلك استنكارا واستبعادا. ومن هذا الباب أيضا قول الله تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأهل الكفر كانوا يستعجلون العذاب، وكانوا يستعجلون القيامة أيضا. متى كانوا يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فكانوا يستعجلون بالشيئين بالعذاب ويستعجلون بالقيامة. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فهذا يفيد تحقق الوقوع. الضحاك وهو مفسر من المفسرين الأولين كثيرا ما يأتي بآراء غريبة في التفسير، فيقول: أتى أمر الله، المراد بأمر الله الفرائض والأوامر والنواهي، وهذا قول منبوذ غير موافق عليه من جماهير المفسرين. وهنا يلفت النظر إلى أن بعض المفسرين أحيانا ينفرد بآراء غريبة، فلا ينبغي أن تقبل مثل هذه الآراء، بل ولا أن تثار، إنما تعرض على أقوال جمهور المفسرين، ومن ثم تتأكد سلامتها أو يتأكد رفضها له. فبالنسبة للتفسير الضحاك بن مخلد، أو عفوا لا، ليس الضحاك بن مخلد، الضحاك بن مخلد شيخ من مشايخ أصحاب الكتب، لكن الضحاك المفسر الذي يروي عن جويبر أو يروي عنه جويبر، الضحاك بن الواعظ، في تفسيراته بعض النظر، فليلتفت إلى ذلك. والله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أما سبحانه فالمراد بها تنزيه الله، سبحان الله أنزه الله. قال: اتخذ الله ولدا. سبحانه أي تنزه عن أن يكون له ولد. في التسبيح التنزيه، قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى، قوله تعالى وتعالى يفهم إذا فهمت قول الجن لما قالت الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، أي تعالى قدر ربنا، تعالى عظمة ربنا، تعالى مقام ربنا أن يتخذ ولد. كما نقول في لغتنا الدارجة لله المثل الأعلى، كل شخص منزلتك لا تسمح بهذا. فالجن تقول عن ربها أنه تعالى جد ربنا، أي عظمة ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. فهنا سبحانه وتعالى تعالى ربنا عن أن يكون له شريك، وتنزه ربنا عن الشريك سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره، يبين الله قدرته ويبين الله آياته. ينزل الملائكة بالروح، كلمة الروح أحيانا تأتي ونكل العلم بها إلى الله سبحانه وتعالى ولا نتطرق أبدا لتفسيرها، وأحيانا كلمة الروح تأتي ويلتمس لها تفسيرا ويكون صحيحا، وتتعدد معاني كلمة الروح. فأولا الروح التي تدب في الأجسام وتخرج منهم بموتهم أو بخروجها يموتون. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود عن الروح، قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمن هذا المنطلق ومن هذه الآية لا معنى للتوغل في كلام الفلاسفة وأباطيل الفلاسفة في شأن الروح، ولا يقبل أي قول من أقوال الفلاسفة في أمر الروح التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا إلا قليلا. أن أنتم يا بني آدم لم تحيطوا علما بكل شيء، لم تحيطوا إلا بقليل جدا من العلم. فهذه الآية تجعل الذين يصلون بعقولهم ويجولون يقفون قليلا، فلعقلك قدر لا يتجاوزه، ولك فهم لا تتخطاه، ولن تستطيع أن تفهم أي شيء إلا بإذن الله. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولعله لا يخفى عليكم خبر الخضر مع موسى عليهما السلام، وما في رحلتهما التي يتعلم فيها موسى عليه السلام من الخضر، وهما في السفينة جاء عصفور فنقر في البحر نقرة، قال الخضر لموسى: يا موسى أنا على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه، وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. فلم نعط علما بكل شيء. هناك الروح إذا سئلنا عنها ما ينبغي أن نلتمس لها أي تأويلات. سيد ولد آدم وأعلم الناس بالقرآن وبتأويله وتفسيره ونزوله، سئل قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فكل ما سطرت به تفاسير استقت مادتها من الفلاسفة ينبغي أن تطوى عليها الصحف وأن يضرب عنها الذكر ولا نضيع أوقات فيه. وكذلك كتب الفلاسفة المصنفة في أمر الروح، هذا شيء. أحيانا تأتي كأي اصطلاح من الاصطلاحات تتعدد معانيها، فالروح أحيانا تأتي نلتمس لها تفسيرا صحيحا في موطن من المواطن. فهنا ينزل الملائكة بالروح من أمره، الروح هنا هو القرآن، فينزل الملائكة بالوحي الذي منه القرآن. ودل على ذلك قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه أي الروح نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ومن الدليل على ذلك أيضا تفسير الروح بمعنى آخر، روح أحيانا تطلق ويراد بها جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه لما كان يهزو المشركين في المسجد والرسول يقول: اللهم أيده بروح القدس، ويقول: اهجهم وروح القدس معك، وفي رواية موضحة: اهجهم وجبريل معك. فأحيانا الروح تفسر بأنها جبريل نزل به الروح الأمين، أحيانا تفسر الروح بأنها الوحي، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كذلك ننزل الملائكة بالروح في سورة القدر، كذلك تنزل الملائكة والروح فيها. الروح وجبريل خص بالذكر لفضله صلى الله عليه وسلم، أما الروح التي في الأجساد فالإمساك عن الخوض فيها مطلب، الإمساك عن الخوض فيها مطلب، يطلب منا الإمساك عن الخوض فيها. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره. فما معنى الروح إذن؟ ينزل الملائكة بالروح، ما المراد بالروح؟ القرآن. من أمره على من يشاء من عباده. قوله تعالى على من يشاء من عباده يفيد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفى الأنبياء، الذي اختار الرسل، كما قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن سألت لماذا اختص الله الأنبياء دون غيرهم، فالجواب: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولا يكن هذا الأعرابي أسعد حظا منك. فالأعرابي جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقف بعض الوقت على باب المسجد، فرأى رجلا مهابا على وجهه نور، وجها طيبا منيرا، وجسما فارها قد أعجبه السمت وأعجبه المنظر، فنظر إليه قال: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن عباس. قال: من عبد الله بن عباس؟ قالوا: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطرق الأعرابي برأسه إلى الأرض قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لا يكن الأعرابي أسعد حظا منه، فالله سبحانه هو الذي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. أما أهل الكفر فكل شخص منهم يريد أن يكون نبيا. قال تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد منهم يريد أن ينزل عليه هو وحي وتأتيه الصحف. أما نحن أهل الإسلام نقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أن أنذروا، أن أنذروا يا عبادي يا رسلي، أنذروا الناس أنه لا إله إلا أنا فاتقون، بينوا للناس الوحدانية. وهذا كما بين مرارا أول أصل أرسلت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هنا يقول تعالى: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وفي الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الآية الثالثة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما بين مرارا أن الفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا ومن أهل الملل كلهم شيء واحد، أننا نقول لا إله إلا الله، وسائر الملل تدعي لله الشريك أو المثيل أو الولد. فنحن كمسلمين نفترق عن كل الملل، نحن نقر لله سبحانه بالوحدانية، لا إله إلا الله، غيرنا منهم من يجعل لله ولدا، منهم من يجعل لله شريكا، منهم من يتخذ إلها غير الله، منهم من ينكر الخالق سبحانه وتعالى أصلا. فهذا الفارق الأصيل بيننا وبين غيره. ولذلك مهما عملت من ذنوب ومهما ارتكبت من كبائر فقد يغفرها الله لك ما دمت موحدا، وقد لا يعذبك بشيء منها أبدا، فالمرد في ذلك له سبحانه وتعالى. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لكنه لا يغفر شيئا أن تموت على الشرك عياذا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال تعالى: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذا أصل الأصول عند أهل الإسلام، ولذلك جاءت كلمة التوحيد وجاء الحث عليها مرارا وبين في عدة مناسبات فضلها. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، بكل تهليلة صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينعقد لأحد إسلام إلا بها. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون، خلقها وخلقها بالحق، وخلقها للحق أيضا. فلم تخلق السماوات والأرض عبثا، لم تخلق السماوات عبثا، ولم تخلق الأرض عبثا، ولم يخلق نحن أيضا عبثا. وهذا الأصل قد ذكرنا به مرارا. قال تعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث. ربنا لا يعبث، قد يعبث رئيس جمهورية، أو يعبث ملك، أو يعبث محافظ، أو يعبث مدير، قد يعبث، قد يأتي في مكان كما كان قوم عاد يفعلون: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. ينشئ شيئا ضخما لا فائدة فيه، لكن ربنا لا يخلق شيئا عبثا أبدا سبحانه وتعالى. ونحوه قول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ونحوه خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا بل خلقناهما لحكمة فما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فربنا ما خلق السماوات والأرض عبثا أبدا بل خلقهما لحكمة ويعلمها سبحانه وتعالى وإن ظهر لنا بعضها وخفي علينا جلها لكن ربنا لا يخلق شيئا أبدا عبثا إنما يخلق كل شيء لفائدة ويعلمها سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة قدم خلق السماوات والأرض على خلق الإنسان. لما قال بعض العلماء لأن خلق السماوات والأرض بلا شك أكبر من خلق الناس صريح الآية الكريمة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبهذا يستدل على البعث فيقال لمنكري البعث خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس وأعظم كذلك من بعثهم. قال تعالى خلق الإنسان من نطفة يبين حقارة الشيء الذي خلق منه الإنسان المتكبر كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى نطفة أو بدق بذاقا في يده مرة فقال يقول الله سبحانه يا ابن آدم ألا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدمتك مشيت بين برديك يعني متكبرا مشيت بين برديك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه وتزعم أني لم أعيدك أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال وليست إعادة الخلق بأشق علي من بدئه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أما الخصيم فالمخاصم والمجادل فالإنسان بعد أن خلق إذا به يخاصم ربه فيجادل في الله بغير علم يجادل في خالقه يدعي لله الولد يدعي لله الشريك يدعي أن الله لن يقدر عليه. فقول فإذا هو خصيم مبين كما قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سورة الخصومة هذه موضحة في نفس الآيات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فمن سورة الخصومة أنه يقول من يحيي العظام وهي رميم إنه ينكر القدرة على البعث وينكر البعث. والأنعام خلقها لكم هذا تدرج خلق السماوات والأرض خلق الإنسان والأنعام خلقها لكم فالأنعام في خلقها دون الإنسان. أما الأنعام فهي ثمانية قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ومن تفسير القرآن بالقرآن ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وكذا قوله تعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فالأنعام ثمانية من الإبل الناقة والجمل ومن البقر الثور والبقرة ومن الغنم الكبش والنعجة ومن المعز الجدي والعنز. هذه الأنعام الثمانية أنزلها الله تبارك وتعالى وخلقها. والأنعام خلقها لكم فيها دفء فيها دفء أي من أصوافها ما تستدفئون به ومن جلودها كذلك كما قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أسافا ومتاعا إلى حين. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ومنها تأكلون. قوله تعالى ومنها تأكلون يفيد أنها خلقت أيضا كي نأكل منها وهذا يلقي بظلاله على حديث ورد ومما يوصف له أن شخصا ممن يعملون بالحجامة ويعملون بالتطبيب ألف كتابا بناه على حديث ضعيف أو على الأصح على زيادة تالفة جدا وهي زيادة في حديث في البقر ألبانها دواء وسنانها شفاء ولحومها داء. فلفظت لحومها داء إسنادها ضعيف جدا. والفقرتان الأوليان من الحديث لهما شواهد يصحان بهم. فقوله عليه الصلاة والسلام سنانها شفاء ثابت، ألبانها دواء أيضا ثابت. أما جزئية لحومها داء فضعيفة السند والمعنى، فسندها ضعيف جدا وليس لها شواهد تشهد لها. ومما يدل على ضعفها من ناحية المعنى قول ربنا سبحانه وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وهنا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وكذلك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وما زال المسلمون يضحون بالأبكار ويجمع الناس على الأكل منها. فهذا كله دال على بطلان هذه الزيادة في الحديث التي هي لحومها داء. قال تعالى لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. أما تريحون أي ترجعون من عملكم ليلا، وتسرحون من قول عامتنا فلاح الكرة المصرية فلان من سارح، سارح إلى الغيط أو سارح إلى الحق، سارح يعني ذاهب في الصباح. تريحون أي ترجعون في الرواح، تسرحون أي في الصباح تذهبون إلى حقولك. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وتحمل أثقالكم، هنا قال تعالى وتحمل أثقالكم، وصورة السياق أنها في الأنعام كلها، ولكن أطلق الكل هنا ويريد البعض، فليست كل الأنعام تحمل الأثقال، إنما الذي يحمل الأثقال نوع واحد منها وهو الإبل. أما البقر والغنم والنعز فلا يحملون الأثقال. إلا إن فسرت الأنعام بالإبل فقط فهذا يكلم في بعض المواطن، أحيانا في مواطن يصح تفسير الأنعام بالإبل فقط، ومنه حمر النعم المتكرر كثيرا عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج مفصلة، فهان كلمة الأنعام تطلق على الإبل فقط، وأحيانا تطلق على الأنعام الثمانية. قوله تعالى وتحمل أثقالكم منزلة على الإبل فقط، ودل على ذلك ما حصل زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يرعى بقرا إذ ركب بقرة فالتفتت إليه البقرة وهو فوقها وقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. قال سبحان الله بقرة تتكلم. وفي الحديث طرق أخر له بينما راع يرعى غنما إذ عاد الذئب على شاة فأخذها فتبعه الراعي فاستنقذ منه الشاة فالتفت الذئب إليه وقال أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي فمن لا يوم السبع يوم لا راعي لها غير، أي فمن هذه الغنم يوم يأتي الأسد فتعرض أنت وتتخلف فيأخذ الأسد منها ما شاء ثم أنا أخلفه فيها. فوصل الخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال فأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. قال تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة قد يفيد بعمومه أن كل هذه المذكورات لا تؤكل، ولكن قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين صحيحين أنهم أكلوا فرسا في زمان، وذلك من حديث أسماء في البخاري نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وكذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فالخيل يجوز أيضا أكلها. فما توجيه قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة؟ نقول إن ركوبها والتزين بها وأعظم المقاصد منها. إن أحيانا نهر القيل باحتياج الناس إليه فقد فعل ذلك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما البغال والحمير فلته أن الحمير فيها نص هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر فالحمير أكلها حرام. أما الحمار الوحشي وليس في بلادنا ولا نتحدث في شأنه فالحمار الوحشي أكله حلال وذلك لأن أبا قتادة صاب حمارا وحشيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك في الحج وأهدى للنبي منه فتوقف النبي عن أكله لكونه كان محرما. قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة في جواز التزين أصلا سواء في المركب أو في الملبس. أما في الملبس فالله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي المركب والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وكذلك عندنا حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما قال له صحابي وقد قال النبي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال. فوجود التزين في المركب والتزين في الملبس اللهم إلا إذا كان هناك إسراف أو اختيار. ورد في الأثر قل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيل. فالإسراف والاختيال هما المذمومان. أمر الإسراف نسبي قد يكون الثوب بخمسين جنيه وهو إسراف في حق شخص إسراف زاد في حق شخص وقد يكون ثوب بمائة جنيه ليس بإسراف في حق شخص آخر. قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون أن قوله تعالى لتركبوها وزينة كما أسلفنا فيه مشروعية التزين واستحبابه لحديث النبي إن الله جميل يحب الجمال. قد يقول قائل إن هذا قد يعارض بحديث البذاذة من الإيمان والبذاذة كما قال البعض الرثاثة في الهيئة. فالإجابة على هذا من ناحيتين. الناحية الأولى أن حديث إن الله جميل يحب الجمال بلا شك أقوى سندا بكثير من حديث البذاذة من الإيمان وهذا مرجح. إن الله جميل يحب الجمال أخرجه مسلم والبذاذة من الإيمان منازع في صحته ونزل نحو إلى تضعيف. أما من ناحية المعنى فتفسير البذاذة ليس القذارة إنما تفسير البذاذة هو نوع من أنواع التقشف لمن لم يجد السعة والله تعالى أعلم. يقول الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون إشارة إلى ما خلق من وسائل المواصلات بعد الخيل والبغال والحمير إشارة إلى ما اكتشف وهدين إليه كبني آدم من وسائل مواصلات أخر كطائرات وسيارات ونحو ذلك. لأن الله قال ويخلق ما لا تعلمون ثم قال تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن الخيل والبغال والحمير وكذا الأنعام تحملنا وتحمل أثقالنا وتقودنا أو نسير عليها إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس أو نمشي بها في الطرقات نصل بها إلى مآربنا. بعد ذكر هذا كما هو المعتاد في كثير جدا من آيات الكتاب العزيز يعرج على السبل المعنوية التي توصلنا إلى الله سبحانه. فكما أنكم تسلكون يا بني آدم سبلا تركبون خيلكم وبغالكم وحميركم وأنعامكم للوصول إلى مقاصد هناك مقصد ينبغي أن تسلكوه ينبغي أن تسيروا فيه وهو السبيل الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وعلى الله قصد السبيل أي على الله بيان الطرق الموصلة إليه وإلى جنته على الله بيان الحق الذي يسلك. فهذا المعنى الانتقال من الحس إلى المعنوي له نظائر كثيرة جدا في كتاب الله منها وتزودوا يا حجيج وتزودوا بالطعام والشراب اللازمين، ثم أشار إلى زاد آخر لا ينسى، فإن خير الزاد التقوى. فقوله تعالى الأول وتزودوا منزلا على الطعام والشراب بدليل سبب النزول، فإن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا أي بالطعام والشراب اللازمين لحجكم ولأسفاركم، فلا تذهب تتسول الناس. ثم أشار إلى زاد آخر في الوقت نفسه يتزود به للقاء الله، ألا وهو زاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. ونحو هذا المعنى من قول الله تبارك وتعالى أيضا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أن يستر عوراتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا أي وزينة تتزينون بها. ثم بعد أن ذكر اللباس المادي المحسوس هناك لباس آخر فاكتسوا به يا بني آدم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أي فاكتسوا بلباس التقوى، كونوا أتقياء، فلا تلبسوا ثيابا تجملون بها مظهركم وباطنكم خرب غير تقي. فينتقل كثيرا من الشيء المادي المحسوس إلى الشيء المعنوي الموصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وعلى الله قصد السبيل، أي على الله بيان الحق وبيان الطرق الموصلة إليه، ومنها جائر أي ومن هذه السبل سبل جائرة مائلة لا توصل إلى الله ولا إلى مرضاته. هناك سبل توصل إلى الله وهناك سبل جائرة لا توصل إليه. ولو شاء إن سأل سائل لماذا لم تكن كل السبل سوية، فالله يقول ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكن كما قال وهديناه النجدين بينا له الطريقين، قلنا له هذا طريق خير وهذا طريق شر فاسلك طريق الخير، فأبى إلا أن يسلك طريق الشر. قال تعالى إنا هديناه السبيل أي بينا له الطريق، والمراد بالسبيل السبل أو السبيل الموصل للحق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هديناه النجدين بينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر، أمرناه بسلوك طريق الخير وحذرناه من سلوك طريق الشر، فأبى الكافر إلا أن يسلك طريق الشر. هنا قال تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر أي ومن السبل سبل جائرة مائلة منحرفة لا توصل إليه ولو شاء لهداكم أجمعين. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.